من الشاهدين. ولذلك الإنسان لما دخل على عمر بن الخطاب وأنا له وبيده صحيفة من التوراة فقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. عيسى عليه السلام ينزل داخل الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمر لكم أن تفهموا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يأتي في آخر الزمان لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم إلى ثلاث إحدى خلال. وقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عيادي وهم صابرون أتشريع جديد؟ قلنا لا والله، هو بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. أعلى وأرقى ما يستدل به على ذلك استفقد الصفوف وقام المهدي يصلي وعلم عيسى أسلم نزل على جناح الملك وعلمه بصفته فأدخله قال يا روح الله قال يا روح الله تقدم. قال لا لا إمامكم هو أهل الإسلام إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة أن نبي هو من أولي العزم والرسل ويصلي خلف الإمام ليبين بالفعل ولسان الحال أنه تابع لسيد البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم وعليه جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. ويكون التوجيه بذلك أن أخذ الجزية وعدم كسر السلم وقت الخنزير مؤقت إلى نزول عيسى عيسى عليه السلام ثم ينسخ بعد ذلك. يعني هذا تشريع مؤقت كما قال عمر بن الخطاب قال لما أراد أن أراد إجلاء اليهود قال له قد تعاقد معنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجليكم أو نكون فيها إلى ما يشاء الله من الفعلان. فقال عمر وقد شاء الله الآن أن أجليكم فأجلاهم. فالمسألة مؤقتة لتفهموا. فالحق أن الكتاب كتاب الإيمان الكتاب الإيمان من أهمية المكان وهذا الذي يضم تعقيد الإنسان. فلما تجد فقيه يقال فيه أنه فقيه ونشكر ذلك حتى الفقه هو يحفظ جزات المذاهب فقط ثم يقول بأن الإيمان بمحمد الاختيار هذا لم يقوله أحد حال الأحوال، هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب إلا كان من أصحاب النار. طيب ما زلنا مع كتاب الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر بالتعليق على كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. نعم، يقول البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، كأنه يقول هذا الباب مرتبط بالأبواب السابقة والكلام بأسره على مسائل الإيمان وأن الأعمال من الإيمان. وكما سنوضح هذا التبويب لأن البخاري كما قلنا فقه الرأي تعرفه من أبواب أو من تبويب الإمام البخاري، لكن هو الآن أجلى لك مسألة من الأهمية بالمكان وهي من اعتقاد أهل السنة والجماعة كأنه يرد صريحا على أهل البدع والضلال. قال وكفر دون كفر، وهو لا يتكلم إلا بأثر، هذا إمام أهل الشام، وهذا قد ثابت صريحا عن ابن عباس وعن عطاء وعن مجاهد وعن أيضا النخعي في الكلام على مسائل الكفر ومسائل الظلم. قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهذا سائل، وهذا ميزان يعني أهل السنة والجماعة يجعلونه علامة فارقة بينهم وبين أهل البدعة والضلال. قال رحمه الله تعالى: وفيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن حسان. خليك معي بجانبي وأنا أتكلم هو الله عشان يبقى فوزنا به. قال رحمه الله: وفيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وضاه، وهذا سيأتي من طرف الإسناد. قال عن أبي سعيد وجزمني ذلك، وهذا من درسنا درس الماضي، وهذا من المعلقات، ولكن هو من الصف الأول الذي بينا أنه أتى به موصولا في مجال آخر، وهو الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد وذهب أو حديث ابن عباس مكسوف، لكن هو في حديث أبي سعيد لما ذهب وقد تصدرنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم. عبد الله بن مسلم الطعلبي نقارب عبد الله بن مسلم الطعلبي من يعني أثبت الناس في رواية الموطأ. وعبد الله بن مسلم الطعلبي في الغزالة شيخ أصحاب الكتب الستة، ذكرنا قبل ذلك كيف أن الله تعالى من عليه والتزم بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان رجلا لم يكن على الجادة، وكان مخلطا بين الحسنات والسيئات، وكان شاربا للخمر، ولما مر عليه شعبة ومعه كوكبة من أهل العلم تعجب لهذه الكوكبة واتزام هؤلاء الأخيار برجل واحد وانتصاق، وتعجب من اتصاقهم اتصاقا وثيقا به، فسأل من معه فقال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة. قال: ما شعبة؟ قالوا: يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأوقفه فقال: من أنت؟ قال: أنا شعبة. قال: وما شعبة؟ إيش وظيفة شعبة؟ وما شعبة؟ قال: أنا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أحدثني. قال: لا أحدثك. وطبعا لا أحدثك هذا ليس منعا ولا يلجم بالجام النار، لا أحدثك لأنه كأنه يقول تصريحا لا تلميحا، يقول بأن العلم إذا ذهب لغير أهله يضيع. لذلك قال للإمام مالك: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم، أو قال: يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا: يا إمام، وكيف يضيع الحديث؟ قال: أن تؤتيه غير أهله. فقال: لا أحدثك، لكن جاءت الضرورة، فشهر السيف وقال: حدثني وإلا قتلتك. فقال: نعم، فحدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف فبكى عبد الله بن مسلمة، ثم ذهب حتى من الله عليه بالهداية، ذهب إلى شعبة فعلم أنه قد مات، فأعاضه الله على من مجالس شعبة إلى مجالس الإمام مالك، وصار من أثبت الناس كما قال أحمد بن معين، قال: أثبت الناس في رواية الموطأ وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. عن مالك. عن مالك، مالك النجم. قال الإمام الشافعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. مالك وإن كان قليل الحديث لكنه تقدم على عظماء المحدثين. مالك يعني كان رجلا حافظا ثبتا فقيها، كان وعاء للعلم، وكان معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عظم الله شأنه في صدور أهل الحديث وجعل له المهابة بين طلبة العلم. كانوا يقولون: إذا دخل مالك إلى مجلس التحديث كأن على رؤوسهم جميعا الطير. وهو كان معظم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل ويأتي بالبخور ويأتي بالطيب يتطيب حتى يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الشافعي قال: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وحتى الثوري لما قال مالك وما مالك على أساس فرق الرواية، الإمام الثوري بحر في الرواية، لكن مالك كان ينتخب. الإمام الثوري كان يدرس ودرس على كل من هب ودب، لكن الإمام مالك كان ينتقي من شيوخه، لذلك على مقامه جدا بين المحدثين. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم هو إمام كان حجة، كان فقيها، كان ثقة ثبتا، أبو عبد الله العدوي، وكان يقول أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد، لأنه يقول: أنا ما رضيت واحدا بيني وبين ربي إلا زيد بن أبي أسلم. كان رجلا تقيا نقيا عالما فقيها وفقيه النفس. فلما يعني جاء له بخبر زيد عوقب، فهو نفسه أيضا ذهب، وكان يقول بهذا الكلام لفضل زيد بن أسلم رضي الله عنه. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار، احنا عندنا في الروايات من التابعين عطاءات، تحفظونهم ام لا؟ ما تحفظونهم؟ عندنا عطاء بن يسار، عطاء بن السائب، عطاء بن يزيد الليثي، عطاء بن رباح، عطاءات واغلبهم ثقات. عطاء بن يسار هذا مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاصا، كان واعظا تقيا نقيا، وكان يعني ثقة رضي الله عنه. عن ابن عباس. يعني كان أبو حازم يقول عن عطاء بن يسار: قال: ما رأيت أحدا ألزم لمسجد رسول الله من عطاء بن يسار. تعلمون أن النبي قال: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر من؟ ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ألزم المساجد. وعن لزوم المساجد أنت بس الجلوس في المسجد يعني فيه ما فيه من الطاعات التي لا يمكن أن يبلغها أي أحد، لأن الملائكة لا تزال تقول اللهم اغفر له الله، اللهم ارحمه ما لم يحدث. وإذا انتظر صلاة من صلاة إلى صلاة فهذه دلالة على صدق التعبد لله جل في علا. عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من العبادلة الأربعة. والعجيب أن ابن عباس وهو صغير السن يعني يروي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن أغلب أحاديث ابن عباس إيش؟ مراسيل، مراسيل ومرسل الصحابة على خلاف الأستاذ الإسرائيلي خلافا له أن مراسيل الصحابة على الصح، لأنه لا يحدث غالبا إلا عن صحابي، وكان صغير السن، وهو الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يعطى ما يقدر له شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكافئ بالمزيد. ولذلك لما قام من الليل يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الليل يريد الوضوء، يريد الوضوء، فقدمت وضوءه، فلما راى الوضوء قال من قدم هذا؟ قال ابن عباس انا، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح له وكان صغير السن جدا، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التاويل وفقهه في الدين. لذلك يقول ولان يقول مجاهد او سعيد ما اذكر الان لكن الاخر وهو مجاهد قال قام او غيره ما بك لست نعسان، إذا أنت فيك حسب حقا فلا بد أحد يقرأ عليك، اجعل أهلك يقرؤون، صدقني هذا حسد. فقال عباس، فقال قام ابن عباس، قام ابن عباس رضي الله عنه يقرأ سورة البقرة على العرب ويفسر آية آية، ولو سمعها العرب والعجم والديلم لا أسلموا جميعا. رأيت ابن عباس كان بحرا، حبر هذه الأمة، أصواته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رأيت عجبا الملازمة التي جعلت به كذلك، أنه كان يقول لما الأنصاري قال عجبا من لك يا ابن عباس أتحسب أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحد من الناس يحتاج إليك وفي من فيهم من كبار صحابة رسول الله؟ قال دعنا منك إليك عني، وذهب يلازم مجالس العلم، وذهب يقول كنت أنام على عتبة أبي، ويخرج أبي يقول ابن عباس ابن عم رسول الله لو دعوتنا أتيناك، قال العلم يؤتى ولا يأتي. وابن عباس لما سئل عما بلغ قال بلسان سؤول وقلب عقول، قلب العقول لا يكون عقولا إلا بالنقاء، طهارة القلب يعقل بها المرء، وكلما غاب النقاء من القلب لا يمكن أن يكون وعاء للعلم. نقاء القلب بعدم الغل والدغل والحسد والحقد والغش للمسلمين. المعاصي قد تأتي وتذهب، ويتوب ويؤوب المرء منها وتعتني الإنسان، وما منا من رجل إلا هو صاحب معصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، لا محال، كل ابن آدم خطاء وكان الخطائين التوابون. لكن هو الإشكال، كل الإشكال في معصية القلب، دغل القلب، لا يصير وعاء للعلم إلا بلقاء القلب. وهو القائل ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله يعني هذه مشكلة كبيرة، مشكلة النساء. سننتهي بهذه الحديث كله هذه مشكلة كبيرة حقا، والنساء يغضبن جدا عندما يسمعنها. وهذا الذي حدث ببعض الدعاة الذين فيهم ما فيهم من بعض من الجهل العميق بالعلم، يعني أراد أن يخرج من هذه الوعكة. كيف يكون صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار النساء؟ فقال النبي بهزم، قال النبي بهزم، سفه وبلاها، يعني يقال النبي بيهزر، يعني انت تقول النبي بيهزر، يعني بيقول النبي بيمزح، يعني شوف بيقول النبي بيهزر، يعني هذا كلام، هذا قبل الجهل، طبعا الجهل وما اكثر اهله وما اكثر اهل الجهل في يعني فينا، لا يغفر الله لنا. الحق ان انا حتى بكلامه حج عليه. طب النبي بيمزح كما تقول انت، ما يمزح الا حقا، ما يمزح الا صدقا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمرو بن العاص قال له اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه إلا الحق.

فلبست ايش؟ كعب من خشب تعب به، ووضعت خاتما ووضعت فيه مسكا يفوح، فلما مشت حركت المسك ليفوح فالتفت اليها الرجال وكانت بها الفتنه. لذلك عائشه رضي الله عنها وارضاها ماذا قالت؟ نعم النساء النساء قال المراه لابد ان ترى من ياوي اليها، سيموت هو، ارجو ان تكون امام حق عشان تتبع، حتى تتبعك امراه تتبعك امراتك على حق. انا معك. ايوه تعرف عندنا دكتور كان دكتور وامام ويحفظ القران، لكن ما كان عنده علم، ولكن هو تصدر الناس في كثير في مصر هذه المساله. اي احد ممكن يكون بليغا بكلمه يقول هذا اعلم اهل الارض، هو يدخل المصريون الحمد لله جزاهم الله خيرا عندهم الغلو بطريقه عجيبه دي. فالرجل خلاص تصدر الناس وصار اماما، فلما جاء ناس فكرهم ضال، فكر تكفيري حقا يكفر الناس بالمعصيه، فقال انا اجابهم. راح جلس معهم ساعه، رجع قال لامراتي يعني لم لمي ثيابك وذهبي الى اهلك. قالت لما؟ قال انت لست على ملتي. خلاص انتهى الموضوع، كفر البشريه. فقالت كيف وانا اصلي معك؟ المهم جلست معه، قال الان فراق بيني وبينه. قال تبين لي ما عندك. شوف المراه كيف المراه، فلما تكلم معها قالت لا انت على الحق وانا اتبعك، ما فيش لا اذهب يمين ولا يسار، انا معك. فالمراه كيف لا تطلق؟ المهم انت على الحق وانا معك. انتهى الموضوع، ان الله قد اجلى لك الحق واظهره. فهي هذه هي تابعه دائما للرجل، فان استقام استقامت. الغرض المقصود بان النبي عائشه رضي الله عنه وارضاها قالت لو راى ما يفعل النساء يعني في هذه العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن مثل ما منعت نساء بني اسرائيل. لما؟ وهذا الذي حدا ببلال ابن عمر لما قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فماذا قال؟ قال بلال قال والله لنمنعهن. هو لا يريد معارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد، هو اجتهد كما اجتهدت عائشه وهي تقول لو راى رسول الله انحراف النساء في يعني استخدام المسجد غير ما يعني بني له انحراف النساء لمنعهن مثل ما منع النساء بني اسرائيل. هو اجتهادا قال لا والله لنمنعهن اذا لاتخذناه دغلا. ما تعرف المراه ممكن تجلس تسمعك 10 دقائق والباقي كله الموضه، شفت فلانه ماذا فعلت؟ رايت علانه ماذا قالت؟ والثالثه تاتي وابنها ياتي معها. والله والله وربي شيخ من مشايخنا الافاضل الذي اعده من نبلاء الناس من نوادر النبلاء في هذا العصر منع النساء من دروسه، ويعني احنا الححنا عليه حتى نعم حلل ياتون بحلل في شايف انت اواني طعام والجراب في المد في الداخل يذهبون للتلذذ لا للعلم، حلل في المسجد فحق له ان يمنعون فيها. فطبعا هذا المسائل فيها ما فيها الغلط المقصود. فقالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن مثل ما منعت نساء بني اسرائيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فرايت اكثر اهلها اكثر اهل النار النساء. طبعا خالف من خالف بذلك، قالوا كيف تقولون بهذا وقد قال النبي اكثر اهل الجنه النساء. قلنا كيف؟ قالوا بمضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في الجنه لكل رجل زوجتان. هيئ نفسك الهيئات العظيمه يا اخ ابو بكر، يا ابو بكر طبعا الله يلحقك به لانك ما سمعت طول العمر ان شاء الله. نعم قال لكل رجل زوجتان. قال اذا على الاقل ضعف الرجال في الجنه نساء، يبقى اذا اكثر اهل الجنه ايش؟ النساء. صحيح ولا لا؟ صراحه اوجب لنا نظرا الان كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرايت اكثر اهلها النساء، وهنا مضمون كلام النساء لازم كلام النساء اكثر اهلها النساء. رمزي الا يوجب عندك اشكالا ايها الهنادي؟ ماذا؟ خلاص سلمت انت الموضوع ما سلمت. ما في جواب. ابن جزيرة وعش سعيدة مش سعيدة. حلة الأبرار. هذا ممن خلقنا. تأويل. هو عنده الإجابة طارق أتاها مجملة، أحد يفصل؟ نعم. إبراهيم. هو قبل حل العين. طيب وبعدين؟ أنت معك خلاص الإجابة. قل كل حديث في موضعه حق. هؤلاء كل حديث في موضعه. رأيت أكثر أهل النار النساء من حور الطين، ورأيت أكثر أهل الجنة من النساء من حور العين. لكل رجل زوجتان من حور العين، مع الزوجة الصالحة التي تكون مع زوجها ثلاثة. قلنا نهيك على أن الشهيد كان له 70، صحيح ولا لا؟ يبقى إذا المسألة أكثر النساء في الجنة حور العين. مخلدات، خليها التأنيس حتى تفوز. هو الذين يغنينا قلنا نحن لا يعني لا نبأس، صح؟ أنا ما أذكر التي قيلت فيهن يعني تعرف أن حور العين من المستثنيات في قول الله تعالى: إلا من شاء ربك، لما قال الله تعالى: ومن حصولي ففزع من سماوات الأرض إلا من شاء الله. من شاء إلا من شاء الله قيل حور العين أيضا من الذين يعني فيهم نزلوا في الاستثناء في هذا الباب. الغرض والجنة طبعا في الاستثناء، الغرض المقصود بأن قبل المسلم بكل رجل من الصالحين زوجتان من مرزوقنا رب العالمين، زوجتان من الجنة. الكلام عن حور العين في هذا الباب. إذا لا مخالفة بين حديث المسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار، وقال المسلم: فرأيت أكثر أهلها النساء. المسألة الثالثة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بكفرهن، أو في رواية قالت امرأة: علامة يا رسول الله، في رواية من سرط النساء: علامة يا رسول الله. وهل فيها دلالة أيضا على أن العقل الرشيد يظهر في المراجعة والعلم، لأن العلم سؤال ولواب، قد تستشكل ويظهر علمك وأنت تستشكل وتسأل. ولذلك ضاع العلم بين رجلين، بين مستحي ومستكبر، والرجل السؤول هذا الذي تتفتح له الأبواب المغلقة في أبواب العلم والملح، وأيضا في فهوم العلماء في هذا الباب ما يعرفه، ما يصل إلى ذلك إلا بالسؤال. قالت: علامة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر. فقلنا: يكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكفرنا العشير، يكفرنا ثم أولها وفسرها قال: يكفرنا العشير، فيها دلالة من كلام الإنسان تصريحا التفريق بين الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة. يعني لا نحتاج إلى أن نقول جاء صريحا عن ابن عباس بسند صحيح، لا فوق ذلك مرتبة، قل بسند أرقى وأعلم وبعلو من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير. ففرق الإنسان، والتفريق هنا يدل على التفريق في الأحكام. التفريق من كلام الإنسان يدل على التفريق في الأحكام. يكفر بالله؟ قال: يكفرنا العشير. قال: يكفرنا العشير. وهذه فيها دلالة كما قلنا على التفريق بين الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، والكفر دون كفر. وقد ثبت كما قلنا في تفسير قول الله للفعلاء: ما من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هو فيه كفر لكنه كفر دون كفر. وكما قلنا قد أهل السنة والجماعة بأن الكفر كفران، وأن الظلم ظلمان، وأن الفسق فسقان. يعني هل الظلم شرك؟ هل من الظلم شرك أيها الجيل المبتسم؟ نعم. ممتاز، أنت 700 كلمة بتصل مني، بتصل إلي كلمتان، فهمت من الكلمتين ما تريد، استدل على ما قلت. لا ظلمان، ظلم الأكبر وظلم الأصغر، ظلم دون ظلم. الظلم الذي يخرج الإنسان من الملة الدليل عليه هذا الذي يقول. والله عندكم أنس ممتاز. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، ها في تناقش، ليش تخلص في النقاش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة يعني: وأيونا لم يظلم نفسه؟ قال: لا، ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما اسمعوا قول الله للفعلاء عن لقمان لابنه ويعظوه، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك سؤالي لا، أنا سألتك عن الظلم، الظلم ظلمان. أقول وايضا ورد عن ان الخليل انه قال الكفر كفران، كفر بالله وكفر بالمنعم، يعني يقصد كفر النعمه اللي هي كفر دون الكفر. وقلنا الادله كثيره على ذلك، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وختامه كفر، من اتى امراه في ظهرها فقد كفر بما انزل على محمد. قال الاسلام ليس منا من غشنا ليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا تبرئه الان. وايضا بدات الامام الجالس من نظر المشركين، كل هذه الادله على هذا الكفر العلماء نظروا اليها، فلما حللوها ونظروا اليها فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا دون كفر وقال كفرا يخرج من المله. فعلى اي محمل تحمل هذه الادله والاثار التي جاءت؟ انظار العلماء لذلك اختلفت. فكثير من اهل السنه او الجماعه من اهل الحديث كاسحاق واحمد وغير هؤلاء قالوا هذه في المستحيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر او اشرك، قالوا هذا للاستحلال، هذا على الاستحلال. صراحه هذا التوجيه ورد عن اسحاق بن راهويه وغيره من المحدثين وهو ضعيف جدا. هذا التاويل والتوجيه هو ضعيف جدا، يعني اذا لا سيروا لازم ذلك، لازم هذا التوجيه انهم قد حملوه عليه، لازم التوجيه الذي وجهوه، قالوا هذا في المستحيل، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا هذا في المستحيل لقتال المسلمين، المسلم الذي قاتل المسلم مستحيلا يكفر، لازم هذا. اذا حملوا قول المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر على ايش؟ هذا السؤال غير واضح. توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا هذا على المستحيل. ايش معنى مستحيل؟ مستحيل يقول استحل ما حرم الله. حصل الكفر في استحلال القلب ليست العمل. سأموت لو ما في إجابة الدرس انتهى. صدقوني يا أخي، اصبر لتفهم فهم السؤال شطر الإجابة. إسحاق وأصحاب الحديث قالوا في قول سلم من أتى امرأة في دورية فقد كفر من أنزل على محمد، قالوا هذا في المستحيل. إذا لازم ذلك أنهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر على أي محمل؟ ها؟ هل يعرض بحكم الله؟ لا. كفر الأكبر. هذا هو. إيش هذا؟ السؤال ظاهر أنا أقسم كنت حاطط بالدرس الآن. إذا لا انتبه حملوه على الكفر الأكبر. لا على الكفر الأصغر، حملوه على الكفر الأكبر. يعني هو قالوا لما قالوا من اتى امراه في دورها فقد كفر، اذا كفر خرج من المله. صحيح؟ وهو عندهم ابن عباس يقول كفر دون كفر، عندهم ادله من ذلك، فقالوا اذا المعنى انه على الكفر الاكبر بشرط ان يكون قد استحل ذلك. قالوا المستحيل، وهذا توجيه ضعيف. لما؟ لانه اذا استحل فعل او لم يفعل كفر. لو استحل فعل او لم يفعل فقد كفر. لما؟ لان بالاستحلال استحلال ما حرم الله معناها اولا تكذيب الله جل وعلا، وهذا كفر مستقل، وان لم يكن تكذيبا فهو عناد لتشريع الله فهو كفر مستقل. كفر العناد والجحود وان يحدوا بها اصدق فلا تنفسهم ظلما وحرما. صحيح؟ فاذا التوجيه ب وهذا التوجيه لبعض اهل السنه والجماعه ان هذا في المستحيل. التوجيه الثاني هو الحمل على الظاهر، ليس في توجيه حمل على الظاهر، وهذا نظر اهل البدع والضلال. قالوا كل كفر قد ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكفر الذي يخرج من المله. وهذه مساله سابينها في الفوائد انها مهمه جدا، هو اذا ذكر الكفر على ما يحمل المتبادل للذهن. عمدا وهذا قول الخوارج. هذا قول الناس الخوارج. هم الذين يقولون بان كلمه الكفر اذا ذكرت تحمل على الكفر الاكبر ويخرج من المله صاحبها وانتهى الامر. لذلك كفروا الناس بالمعاصي اذا وقعوا فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا اذا قاتله فهو كافر، اذا حمل السلاح فهو كافر. قول السلف التالي أمتي هم من كفر المرأة إذا لطمت الخدود وشقت الجيوب وتكلمت بكلام الجهلية عند موت القريب والحبيب والزوجي والخير والزوجي قالوا كفرت. لأن المسلم قال في التالي أمتي فهما بهم كفر فحملوها على الكفر الأكبر. ولذلك هم من منهجهم أن المعصية تخرج المرء من الملة تخرج من الملة يصير بذلك كافرا. طبعا يعبدون هذا بقول المسلم نادي زي نادي وهو مؤمن فقالوا إن لم يكن مؤمنا فهو كافر كافر إن لم يكن مؤمنا فهو كافر انتهى الموضوع. فهذا هذه شبه ال يعني البلهاء الذي كفروا بها علي بن أبي طالب. قالوا ألم يرفض أن يكون أم ارتضى أن يكتب من المؤمنين هو ارتضى قال لما قال المؤمنين قال معاوية لا لو كنت من المؤمنين ما قتلناك. فقال امحوها اكتب علي بن أبي طالب وتذكرها لأن السلام أنبأه بذلك لما قال سهيل بن عمرو من محمد رسول الله قال قف لو كنت رسول الله ما قتلناك اكتب من محمد عبد الله. فقال العلي بن أبي طالب امحوها قال لا والله لا امحوها قال أرني إياه ومحاها المسلم ثم قال ساحدث لك ما حدث معي أنبأه المسلم ساحدث لك مثل هذا بالضبط. فلما كتب علي بن أبي طالب أشوف نبوءة النبي أمير المؤمنين قال لا علي بن أبي طالب. فهؤلاء أصحاب الفكر الضال ماذا قالوا؟ قالوا ارتضى أن لا يكون أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خلصت فأنت رضيت لا تكتب أمير المؤمنين إذا فأنت أمير الكافرين. هذا عتب الشيطان يستحي أن يفعل مثل هذا الكلام. فقالوا إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين فقالوا بكفر علي بن أبي طالب بهذا. فهذه هذا نظر أهل بدعة الضلالة الذين حملوا الكفر هنا على الكفر الأكبر وقالوا من حلف بغير الله فقد كفر يعني كفر خرج من البينة من حمل الساعة فليس منا فهو ليس منا ليس من المؤمنين إذا فهو من الكافرين. قالوا مثلا سباق المسلم فسوق واقتلوا كفر من حمل السلاح على المؤمنين فهو كافر يخرج من البينة. طبعا هذا الكلام من أضعف ما يكون عندنا أدلة الأسلام هذه الأدلة التي جاءت وذكر فيها الكفر أن المسلم ذكر أن أصحابها في الجنة والكافر ليس له إلا سبيل واحد وهو الخلود في النار ليس النار الخلود في النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي وقال لا يزني زاني لا يزني ومؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فبشرني انه من مات من امتي وقد قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. قال ابو ذر وان زنى وان سرق قال وان سرق وان زنى وان شرب الخمر وعلى رغم امس ابي ذر يعني دخل الجنه ولا ما داخل؟ داخل الجنه داخل الجنه. والحدود كفارات ما من كبيره جعل الله لها حدا الا وكانت كفاره لهذا الحد. معي انتم؟ نعم نعم. قول ان المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعد الكفار ان يضرب بعضكم رقابه بعض. سمى الله المتقاتلين من المؤمنين انهم سماهم مؤمنين وفي النهايه ختم قال انما المؤمنون اخوه. قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فسماهم من المؤمنين سماهم. ولذلك علم ابو طالب وهذا اعلى الاقوال في الخوارج لما قال له كفروا قال من الكفر فر. قالوا منافقون قال المنافق لا يذكر الله الا قليل وهم ليل نهار يقرؤون القران ويصلون الى الله جل وعلا. قالوا اذا من هم؟ قالوا اخواننا بغوا علينا لا نبداهم حتى يبداون. هذا قول علم طالب وهذا اعلى الاقوال في الخوارج في هذا الغلط. المقصود بان هذا نظر اهل البدعه والضلال. اما الوسط العدول الخيار هم اهل السنه والجماعه الذين نظروا لهذه الأحاديث نظرة شمولية جمعوا بينها وبين الأحاديث الأخرى فقالوا هنا المقصود بها في هذه هي الكفر دون كفر الذي قال به إمام أهل الشام كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. إذا كفر لا يخرج من الملة هذا الكفر الذكر في هذه الأحاديث كفر لا يخرج من الملة كفر دون كفر يعني هو على شفير هو على كبيرة من الكبائر نعم وهي كفر ونسميها كفر. هذا قول اهل السنه والجماعه والذي حملهم على ذلك قالوا الجمع بين الادله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل السلاح فليس منه، طب ليس من المؤمنين، يكون من على قول الخارج انه من ايه؟ من الكافرين، طب سماه الله مؤمن. كيف نسميه كافرا وقد سماه الله في الكتاب المؤمن وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. مفهوم؟ لا لا الفهم فايض. والبقيه بقيه راحت فين؟ قدر المكتوب في النار. ما قال كافر، قال قدر المكتوب في النار، هذا جزاؤهم إن جوزوا بها. ويمكن أن الله تعالى يرضي الطرفين ويدخلهم الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الرجل يقتل أحدهما الآخر ويأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. كان كافرا فقتل مسلما، المسلم صار شهيدا، ثم أسلم الكافر فقتل فدخل الجنة. أهل السنة والجماعة نظروا بعينين جميلتين، العين التي ذكرت الكفر والعين الأخرى التي جمعت بين هذا وذكرته على الإيمان. العين الأولى عشان يكون سهل عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. أنا سأموت، شوف أنت وهو وأمام عيني أنتوا الاثنين. أنت المشكلة عندك يا هولندي ليس في التساوي، المشكلة عندك أن كأن في وهج صهد بيصعد من وجهك، يعني يقفز عليه. شوف انظر إلى وجهي كيف يلمع، انظر بالله عليك، نزل يدك بالله عليك، نزل يدك. وهج في كأن الرجل في إيش؟ ترى و ما حاتم فغر فاه كأنه ده طلع على السقف، الشفة العليا طلع على السقف، في شيء عندك. مجلس علم لا صح فيه النوم. انا لا انام دكتور، انا اكتب، انت لا تنام، اكتب ملاحظات، انا معكم اعرف، لكن عند النظر لوجهك يشعرني بشيء عجيب، ما اعرف ما الذي فيه. ارجع الى قول اهل السنه والجماعه انهم نظروا بعينين جميلتين، نظروا بعينين جميلتين، جمع بين الادله، الدليل الذي ذكر الكفر، دليل اخر في نفس المضمار ذكر اماما: لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، صحيح؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ان الزاني هذا يدخل الجنه. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. لو كان كفر لم يفرض الحد، هو اصاله اقامه الحد كفاره، كما قال سلم الحد كفرات. قال: فمن اتى بحديث عباده بن الصمد الصحيح، قال: فمن اتى من هذه القادرات من شيء فاقيم على الحد فهو كفاره له، وان كان من الله تعالى فهو في المشيئه، ان شاء عزمه وان شاء غفر له. مفهوم؟ الكفر الاكبر ليس له كفاره وليس له سبيل الا النار، خلودا في نار جهنم. فأهل السنة والجماعة قالوا جمعا بين الأدلة: هذا كفر دون كفر على ما قال ابن عباس، وكما قلنا فسق دون فسق وظلم دون ظلم، وهذه من الأدلة الصريحة في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في التاريخ أمتي أمامي كفر، النياح على الميت. طب النائحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي يوم القيامة عليها سربان من قطرة، ثم يرى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. هذا عقابها بعد مستوى القيامة، تأتي بسربان من قطران، وطبعا النار تشعل فيها، وترى سبيلها بعد ذلك الى جنه يمينا، الى جنه او الى نار. ما دام قد بين سلم لها ان لها سبيلين، اذا هي من اهل الايمان. لما؟ لان الكافر ليس له الا سبيل واحد، الا هو النار، الخلود في النار. لما هذا نظر اهل السنه والجماعه؟ بعدهم قالوا هنا الأدلة جاءت: من أتى الله بأولياء فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني فقد كفر كفرا أصغر، كفرا أصغر، كفر دون كفر وفسق دون فسق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشي. ما قال يكفرن بالله، لأنهن قلنا يكفرن بالله، قال: لا، يكفرن العشي. الدلالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الحكمين، أن هذا كفران النعمة، هذا كفران النعمة. لذلك النخعي كان فقيها، النخعي شيخ الأعمش قال: والكفر كفران، كفر بالله وكفر بالمنعم، يعني كفر النعمة. وذلك ترى أن السلام لما قال يكفرنا بالله، قال: يكفرنا العشي ويكفرنا الإحسان، إذا أحسن إلى إحداهن الدهر كله فرأت منه شيئا قالت إيش لما رأت. عندنا في مصر مثلا يقال: كالهرة تأكل وتنكر. وقالوا: القط لا يحمل ابدا. فالحق المساله الاخيره في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت: ما رايت منك خيرا قط. وهذا في النساء، هذه مصيبه، يعني اشق شيء في الدنيا يرضاهن، يعني ده اشق شيء، يعني انت ترضيها الان وبعد ما ترضيها لو انت يعني عندك شيء من الضيق ولا شيء طب ما لو سمحتي يعني روي في الامر تريثي اتركيني لحظات. شوف هذا رجل غبي لا يستطيع ان يتعامل مع النساء ورجل في وانت تكون احسنت احسانا عظيما معه من ساعه فقط. فالحق بهذا وصف هذا وصف من خلق هذا وصف من خلق الى احسن ها خلاص انا يعلم خلق ورد الخلق أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين. وأنا هيك بقى على هذا الغرض المقصود بأن قال لو أحسنت لإحداهن الدهرة هذه فيها إيحاء أو التفات على وجوب الشكر شكر النعم وجوب شكر النعم وهذا أصل أصيل والدين النصفان نصف صبر ونصف شكر وعبادة عبادة الله الحق الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. ولذلك قال الله جل وعلا مادحا عباده بأرقى الصفات والسمات بالشكر. قال الله عن نوح قال إنه كان عبدا شكورا وقال عن إبراهيم شاكرا لأن عمري لتباه وهداه إلى صراط المستقيم. أسألكم أعيد ولا بلاش الجواب. أنا قلت أصلا الآن نوح ليس بأفضل من إبراهيم، إبراهيم أفضل الأنبياء على الإطلاق، خلى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب، كيف وقد قال في نوح إنه كان عبدا شكورا فعولا، فعول شكور فعول، وفعول صيغة مبالغة، لكن قال عن إبراهيم شاكرا لأن عم اللي تباه وهداه إلى صراط المستقيم، شاكرا باسم الفاعل هنا وصيغة مبالغة أقوى، هل نوح أفضل من إبراهيم في هذه العبادة؟ لا، كيف؟ أجل قول يا نور ما أسمعك ها؟ كيف تعال أعطيها هذا حقا لا اسمع خذ لا فضة فضة جزاك الله كل خير لا فضة نعم هو شاكرا نزلت منزلة الشكور أعطيها هذه الطريق هذا مش لك ولها أنت أبوها فلك نعم فأقول هنا شاكرا نزلت منزلة الشكور شاكرا نزلت منزلة الشكور لما؟ لأنه أضاف الشكر للنعمة ونعام الله لا تعد ولا تحصى ونعام الله تأتي تترى تستمر إذا يستمر شكر إبراهيم فيلزم منزلة الشكور. ممكن تعيد نعم لا أفعل يعني جلسنا نقول والنساء والنساء وتفوخنا أيضا النساء على الرجال شيء صراحة يعني يعني يضيق الصدر به. هو قال في نوح إنه كان عبدا شكورا فعول هذه صيغة مبالغة صحيح. قال في إبراهيم شاكرا اسم فاعل يعني هنا معنى ذلك أن منزلة نوح أعلى من منزلة إبراهيم في هذه العبادة قلنا لا خطر بل أيضا في إبراهيم في صيغة المبالغة لأنه لما تكلم عن شكر إبراهيم قال شاكرا ها لأن عمي أضاف شكر ليش النعم والنعمة لا تنقطع نعم الله تترى تأتي تتتابع لا تتوقف إذا شكر إبراهيم لا يتوقف إذا نزل منزلة شكور نزل منزلة شكور فهو أيضا عبد شكور والشكر كما قلنا من أفضل العبادات. الله يحب من عبد أن يكون شاكرا في كل شيء حتى في المعصية أن يشكر ربه. هذه كيف هذه اسمها ما وراء الحدث أن تنظر وتغوص أن تشكر ربك أولا أن يكون المرء عابدا لله جل وعلا وأن يكون قائما صائما طيب فيدخل العجب إلى قلبه فيكسر الله باب العقب أو يكسر الله جل وعلا خط العجب أو يقطع خط العجب عنه بالمعصية فإذا زل يبكي وينكسر إلى ربه جل وعلا فلا يبقى مكان العجب في قلبه فيشكر الله على ذلك ما قدره الله إلا لإنقاذه ولو تنادى لتكبر ولهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش من كبر والعجب سبيل الكبر والعجب سبيل الكبر. فالشكر من أفضل العبادات لله جل وعلا وهو نصف الدين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والله أناط مع الشكر الثبوت والزيادة قد أناط الله

ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم أخذ الكتاب الكتاب الآخر في شماله قال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم. ثم خذ على ذلك أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان فرق ربكم من العباد. الفائدة الثانية إذا ذكر الكفر وأطلق يقصد به الكفر الأكبر. وهذا طبعا في نزاع بعضهم يعني أنا ناقشت حتى بعض طلبة العلم في الجمود وعدم الفهم يتعب قال نتوقف بعضهم قال لا الكفر يذكر ذكر الكفر الكفر الأصغر والثالث قال نتوقف قلت له ما الذي وقفك لما تتوقف قال لا حتى نرى هو الكفر الأكبر والكفر الأصغر بالدلائل لأن ابن مسعود ابن عباس قال الكفر دون الكفر ولا الحق الحديث هذا ظاهر بروايات ليس عن روايات برواياته على أنه إذا أطلق الكفر فالمقصود بالكفر الأكبر حتى تدل القرينة على إحالته من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. كيف رمزي؟ من وين؟ أين استنبطنا هذه؟ وكيف ندلل على هذه الفائدة المهمة جدا؟ سريعة سريعة جدا كانت الكفر إذا أطلق هو الكفر الأكبر إلا يدل الدليل أو تأتي قرينة تثبت أن المقصود به الكفر الأصغر. من وين أخذنا هذا؟ أبا بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كفر عشيرة. ممتاز هو هنا لكن المسألة في تفسيرها كيف توجه كيف هي لكن ممتاز أن أتيت بالنص الحمد لله وجه الشاهد أتيت به. ها تفضل يا صالح. ممتاز هو لما قال سلم لما قال رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة سنساء علامة قالت كرد فبادرت وقالت كفرنا بالله. يبقى إذن المتبادر للذهن عند نطق سلم بالكفر هو الكفر بإيه؟ لا يكفرنا بالله قال لا جاءت القرينة يكفرنا بالعشير. هذا يعني أن يعني أنه لو قيل الكفر ذكر الأصل ذكر الكفر على الكفر الأكبر إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه الكفر الإيه؟ الأصغر كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه لما قال فأولئكم كافرون. وهذه دلالة أيضا من كلام ابن عباس في قول لا دلالة في علاه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون تبادر إلى الذهن أن الكفر هو الكفر الإيه؟ الأكبر فقال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه بل هو الكفر دون كفر مفهوم؟ إذا أطلق الكفر وهذه مسألة عزيزة ومهمة جدا فعرض عليه ابن عباس. الفائدة الثالثة عظيم حق الزوج على زوجته لابد أن تقر بفضله الفائدة الرابعة فضل شكر النعم لئن شكرتم لأزيدنكم. من وين تؤخذ هذه الفائدة فضل شكر النعم؟ من كيف؟ طويلا يكفرنا أنا أقول يشكر كان جزاء النساء لسبع عبادات في النار. ها؟ كونهن في النار للجحود إذا لن يكن في الجنة إلا بشكراني. بضدها تتبين الأشياء. الفائدة الأخيرة ذم الجحود والنكران. اللهم اجعلنا من الشاكرين وتبعنا. ذم الجحود والنكران. لو في أسئلة تحت الأمر. أنا نريد لا نطيل في الأسئلة إذا سمحتوا لأن أصلاً النت هنا لأخي الكريم هو اللي يعني صدر ف لو في أسئلة على النت لو في أسئلة على النت ممكن يرسلوها سريعاً. نعم تفضل السؤال لما ذكرتم عيسى روح الله ممكن يعني عيسى روح الله عيسى روح خلقها الله جل وعلا. عيسى روح الله الروح مضافة إلى الله هنا إضافة مخلوق للخالق لأن المضافة على نوعان إضافة أعيان مستقلة بنفسها وإضافة معاني كقول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذه إضافة معاني رحمة الله قدرة الله عزة الله إضافة معنى يبقى إضافة صفة للموصوف. أما إضافة عين مستقلة الكعبة بيت الله فهذه إضافة مخلوق للخالق. طب ما كل الخلق مخلوق للخالق لما أضيفت هذه الإضافة علو مرتبة إضافة تشريف، وأن روح الله يعني روح خلقها الله. نفس الشيء في الآية في نقطة فيه من روحه سبحانه. كيف؟ إيش قلت؟ نفس الشيء نفس معنى في الآية لما يقول الله عز وجل نفخت فيه من روحي. نفخت فيه من روحي يعني نفخت فيه من روحي يعني الآية ونفخ فيه من روحي، حتى الحديث نفخ من روحي، نفخ فيه من روحي يعني من روح خلقها عين. لا الإضافة إضافة مخلوق لخالق، والإضافة للتشريف. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أنا أستفسر يعني بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفر مع الشيخ بين الرجل والشرك والكفر في التعريف. هو بعض العلماء كما قال الفاعل قال إذا جاء الكفر والشرك معرفا فالمقصود به الكفر الأكبر، وإذا جاء منكرا فالقرنية تثبت إذا أريد به الكفر الأصغر أو الكفر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يؤتى المرء الفهم بنيته. نعم هو معناه أنه قال لو أخلص المرء لله جل وعلا يفتح الله عليه فتوح العارفين، يعني لو كان مخلصا الأبواب المغلقة لغيره تفتح له هو بإخلاصه، المسائل المغلقة مسائل تحتاج إلى شرح وتفصيل الله جل وعلا يفتح له بإخلاصه، وكل امرئ يعامل بما في قلبه. يا شيخ الإيش؟ القلب الذي يتعلق بالمسجد، فإذا مثل الرجل هو يأتي للمسجد لكن دائما متأخر، هل معناه قلبه يتعلق بالمسجد؟ هو طبعا إذا يعني يأتي معصية ويستغفر الله فيها هو يعرف أنه عاصي ويعترف بذلك غلبته شهوته، ما دام لم يتأثر بالقلب لأنها تؤثر سلبا بالقلب، لكن ما دام القلب لم يعلوه الرأي فهو على خير، ولا بد من المصارعة بالتوبة. شيخ هل يستنبط من تنبيه الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس للصحابة لا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هل هو مطابقة الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية في أن الكفر إذا أطلق يعني به الكفر في اللغة وفي نعم والكفر الذي يخرج من الملة، نعم حتى تأتي القرينة فتحيله من الكفر الذي يخرج من الملة إلى الكفر دون كفر. نعم وهل يستنبط من إيراد البخاري في باب كفران العشير أنه يذهب إلى أن الكفر شيئا واحد يتجزأ؟ لا هذا دلالة على أن البخاري يذهب إلى أن الكفر كفران. نعم كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة، ذلك قال كفر دون كفر. نجد في قول البخاري عندما يتكلم عن مسألة الإيمان بشيء واحد لا يتجزأ نجد في تقريراته يخالف من يذهب لهذا القول من فرق الضلالة. لا هو يخالف فرق الضلال هو الآن لأنه جعل إيه؟ جعل الكفر دون الكفر هو الآن وجعل الكفر يتلذذ. نعم هذا يعني أن وهو البخاري يرى أن الإيمان يتلذذ أيضا. نعم البخاري يرى الإيمان يتجزأ ويرى بأن المسلم يجتمع فيه إيمان وكفر، يعني الكفر لا يخرج من بينه وطاعة وبر ومعصية وإخلاص ورياء. في هذا التقرير البخاري أنا المشاركة للخوارج بمعنى خاص المشاركة لفظية فقط يختلفون في التقرير. نعم المشاركة والموافقة لفظية. نعم. في حقيقة الأمر لا الإيمان البخاري يرى بأن الإيمان حقيقة مركبة وأهل البدع الضلال الخارج لا يرون ذلك. نعم دكتور في مسألة سؤال بما سبق يومس هل الأنبياء عندما سألنا في الأنبياء ينطبق عليهم الإنزال زمان المصنع. فهل وضع التكليف النبي لما يكلف باللسان هل هنا يصل إلى المرتبة الأعلى أم إلى المرتبة الأعلى بعد كيف؟ يعني هو نبي نعم. لم يؤمر بالتبليغ نعم. وأمر بالتعبد نعم. طيب يزداد إيمانه بالعبادة لكنه لا يزداد كزيادة الرسالة في البلاغ، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على النفع المتعدي يرتقي صاحبه نعم. إلى منزلة فأفضل منزلة. علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء يعني المعجزات التي تأتيهم بارتفاع إيمانهم. نعم. فهل يعني أن زيادة الإيمان مرتبطة بعمل الأنبياء أم هو منحة من الله سبحانه؟ منحة وهبة كاملة من الله تعالى. محض من الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس. قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. ووجدك ضالا فهدى. لهذا اختلفوا في طريقة التعبد بالله سبحانه وتعالى. اختلفوا كيف اختلفوا؟ بالتشريع. نعم. بالتشريع اختلفت الشرائع. الذي يفرض عليهم ليس الذي يفرض على المؤمنين والجزاء لهم. كيف؟ لا الأصل أن الأنبياء مع الأمة بالضبط. كما في وصال النبي في أنهم ليس. هذه خصوصيات نادرة. نادرة إذ الأصل العموم والخصوصيات نادرة. يعني أقصد هذا ما على الله بشأنهم على الأمة. على سائر هو أعلى الله شأنهم على الأمة باصطفائهم بالرسالة. هذا الأصل. نعم. هذا الأصل. طيب وطبعا بقى الهمة في العبادة لأن سلم لما قال الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قام الليل حتى تورمة القدر. قالت عائشة أنت غفر الله لك ما تقدم من تأخر علامة. قال أفلا أكون عبدا. الهمة بقى القرب المسارعة في الوقت. فإذا كانوا الأنبياء يا دكتور فما سر اختيار الله للخمسة أولي العزم لتفاوت درجات الأنبياء؟ أنت رجعت أنت عملت تلف وترجع نفس الدائرة. نعم. لتفاوت السؤالات سيأتي السؤال. ها. فما سر ارتفاع النبي صلى الله عليه وسلم رغم اشتراكه هو بالخمسة إبراهيم عليه السلام بالخلة في الخلة أعلى مراتب نعم فما هو السر يعني سر هذا لله لا يسأل ما فعلهم يسألون. نعم. ولكن يمكن أن أقول لك ما ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ابن مسعود قال نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فهو أصفى قلوب البشر على النقاق وأنى قلوب البشر على النقاق لربه جل في علاه. نعم. فلذلك صار أعبد البشر لربه جل في علاه. نعم. أحسن الله. في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال خارج يعني عن درسي. تحت أمرك تفضل. مثلا سؤال مسألة الجبيرة الشافعي يقولون يعني الجبيرة إذا وضع الجبيرة وأراد الوضوء لابد أن تكون على طهارة بدون طهر مثلا يعيد صلاة. نعم. فمثلا إذا كانت الجبيرة أكثر من شهر هل يعيد؟ نعم الجبيرة حقا أكثر من شهر لو الكسر أو الشرخ 15 يوم لو شهر. طبعا هذه فيها مشقة كبيرة جدا. أبدا هناك وجه للشافعية يقولون لا يشترط الطهارة. هناك وجه للشافعية يقولون لا يشترط وهذا موافق للسنة. وأما قولهم باشتراط الطهارة هذا التوجيه التخريج الفقهي للشافعية على أن الجبيرة لابد أن تكون على طهارة وإن لم يكن ووضعها على غير طهارة ومسح عليها وصمنا شهرا يعيد على الشهر إن أمكن يعني هم يقولون مع الإمكان هم يقولون بالقياس على الخوف. قال قد أدخلتهما طاهرتين وقد ورد على عند المطالب الجبيرة قد حسنه بعض العلماء على أن المسح فيها ولا يشترط فيها الطهارة وهذا الأسلم والأسد والأصح وواجب الشافعية والموافق لتفصيل الشرع الأمر إذا ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير. شكرا جزاك الله خيرا دكتور حسن الله. في سؤال آخر طب تعال بس في سؤال أسئلة في النت نجيبها ونجيب على الإخوة بعدها. نعم تفضل. نعم سؤال آخر مثلا الميتة كلها نجس إلا ثلاثة. الميتة كلها نجس. نعم. إلا الجراد طيب السمك والسمك والإيش؟ الآدمي طبعا في كلامك من صحيح رايح أنه ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. فهنا الآدمي يقولون مثلا ميتة الآدمي سواء كان كافرا أو مسلما يعني طاهرة فنجد يعني آية أخرى تشير يعني إنما المشركون نجس والصحيح نجاسة الكافر في عقيدته نجاسته نجاسة معنوية وإلا فقد أمر الله تعالى بالزواج فقد أباح الله تعالى بالزواج من الكتابيات ومش ممكن كل ما يسلم عليها أو يمس إيديها أو يقبل رأسها كل مبتسم اغسل فمك اغسل يدك اغسل ده ممكن يخرج من الدين بهذه الطريقة أو هذا المشهد صحيح ولا لا؟ فالصحيح الرانح في هذا الباب بأنه لما أباح الشرع ذلك دل على أن قول الله تعالى إنما المشركون نجس دلالة على أن نجاسة معنوية والدلالة على ذلك أن سمامة بن أسامة رابطه نفسه في سارية المسجد وكان على ربته كافرا ثلاثة أيام صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الاسطوانة. مفهوم؟ فالحق أن الكفار نجاساتهم نجاسة معنوية. أحسن الله. شكرا جزاك الله خيرا. ماشي جزاكم الله خيرا. بس هنا السؤال ونجيبها. ماشي. السائلة تقول: هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم اكفرنا العشير والتواعد على ذلك بالنار أن كل من كفر وأنكر إحسان من أحسن إليه فهو متوعد بالنار؟ هذه امرأة ذكية أبت على نفسها أن يكون الحديث خاصا بالنساء فأحممت لرجالها. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. صدق الله وكذب أي أحد. إن كيدكن عظيم. مش ممكن. أنا أحيي ذكاء لها أول شيء. والأمر الثاني أبدا أن تخصص المرأة على المسألة على الرجال. نعم قد أصبتي وحقا كفران العشير أو قلت كفران الإحسان كبيرة من الكبائر لكنها تتفاوت. أعظمها كفران المرأة للعشير هذا أعظمها لكنها هي تعمم. نعم تعمم ولكنها تتفاوت في الدرجة. السؤال الثاني: وهل يدخل في الحديث الزوج الذي يكفر إحسان الزوجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مش ممكن. طبعا الحق عشان هي تفرح وتسعى في هذا الأخت الفاضلة السائلة أنها ذكية جدا. أقول بل كفرانه لإحسانها أشد من كفرانها لإحسان. الحق لكفرانه لإحسانها أشد من كفرانها هي لإحسانها. إذ هي سلية وتجبر لها أن هي تفعل ذلك هذا يجبر لها فيها. والمنتظر من الرجل أن يكون شاكرا لإحسان زوجته له. وإلى الله الله بالنساء اتقوا الله بالنساء قال عائشة والنبي بالمعروف وقال الله للفعلاء وللرجال عليها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلو كفر الرجل إحسان المرأة هذا أشد لأنه لا غير منتظر لها ليست سمة الرجل هكذا. مفهوم؟ فيكون أشد بذلك. نعم. لكن الدكتور فيها النساء يعدن بعد عشرتها الجميلة وكلامها الطيب والمواقف عندما يريد الرجل أن يتزوج يعدن ذلك. انقلاب الزوجة وتأتي بالأعاصير والرياح القاتلة الفتاكة عندما يذكر الزواج الثاني هذا من شدة التغريب الذي أثر على النساء. وأيضا قلة إيمان. قلة إيمان. الغيرة جميلة. الغيرة عائشة غارت. أم سلمة غارت. سمدة غارت. لكن لا يمنع شرع الله لك. عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ولدت أهلك لما دخل على صفية وهي أشد الناس غيرة. قالت عن خديجة ما لك ولامرأة شمطاء عجوز شمطاء أبدلك الله بكرا خيرا منها. شمطاء يعني لا تحسبن شمطاء. شمطاء يعني إيه؟ اختلط الشعر الأبيض بالشعر شمطاء الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. يعني هو نفى الخيرية لكن ممكن تكون إيه؟ ليس نفى للمساواة. مفهوم؟ نعم. نعم. ميثاق نبينا لما أتيتكم بكتابه وحكمة ثم جاءكم رسوله مصدقه لما معه خلتم في العذاب في العذاب وإذا أخذ الله ميثاق الذين اسم الله عليك. نعم ومنك في الآية عمران بعد أقصر ومنك من نوح. نعم على هذا التركيب يا شيخ هل يدري على أن بعد النبي ثم نوح؟ لا لا لا ترتيب الفضل هو النبي إبراهيم موسى نوح عيسى هذا ترتيب الأفضلية في الخمسة. وهذا ترتيب الآية ليس ترتيب. لا هو يتكلم الله العالم في الكرة الزمنية هو أخذ الميثاق على الجميع. ليس الترتيب ترتيب الفضل. أشكركم. عفوا دكتور. كأن في أصاين يعني درس شرعنا على أن واحد قال لي يعني زوجة جنتك تحته و نعم هو جنتك ونارك أيوة واحد أخذ هذه الفرصة زوجته يضربها يشتمها ما يعني أما أنت فرقيق عطوف حنون أشهد بذلك أنت يعني ستكون هينا بهينا رقيقا رفيق. طبعا إذا أخذ الرجل هذا وكاد يضرب المرأة ويشق عليها ويسيء المعاملة هذا رجل سوء. هذا رجل سوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله طلقني رفاعة فبت طلاقي وخطبني معاوية وأبو جهل ماذا قال عن أبي جهل؟ قال رفض أبو جهل وقال لا لا يترك العصا من على عاتقه، أو قال ضراب للنساء في سنن أبي داود رافضه من أجل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم أن يضرب النساء، حق أن الذي يعتاد على ضرب المرأة هذا رجل سوء، إن اعتاد فهو رجل سوء، يعني كانت مرة أو مرتين هي أذهبت عقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من مقصود عقل الدين أذهب من يوم الرجل من كله، لكن إن كان اعتاد ذلك هذا رجل سوء، هذا رجل سوء، حق أنه لابد أن يكرمها ولا يهدها. قال وكيع زوجها للتقي النقي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها، ولا أعرف أنك حنون، زادك الله رفقا وحنانا. آخر سؤال نعم شيخ أسمعك. نعم، إن قلنا قبل قليل من استحل حراما حتى ولو لم يفعل ولو لم يفعل كفر، لو قال الخمر حلال كفر شرب أو لم يشرب فقد كفر، يعني كفر الأكبر، كفر أكبر شارب أن لم يشرب فهو كافر. مثلا إذا كان هو لا يعرف هذا الشيء يعني أنه حرام، لا احنا بنتكلم على أنه علم أن الضارب على حرم هذا وهو قد حلال ما في شيء، يعني مثلا لو رجل قبل امرأة وقع في المحصية ولا ما وقع، صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. لما يجب رجل يقول لو دخل الجامعة فقبلها قبلة العاطفة فلا شيء في ذلك، هذا كفر وهو مبين، صحيح ولا لا؟ لأنه يعلم أن الإنسان قد نهى عن ذلك وحرمه، فهو عندما يقول لا هي حلال هذا استحلال للمحرم. مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب أحسن الله أنت؟ نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.